الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الجهاد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما علمتم فإن الجهاد من أرفع الأعمال وأعلى الأعمال، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. والجهاد افترضه الله تعالى على هذه الأمة كما افترض الصيام والصلاة. فكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. افترضه الله تعالى من أجل الوصول إلى الحق، وليس من أجل القتل، وليس من أجل أي شيء آخر، إنما هو وسيلة للوصول إلى الحق والدفاع عن الحق وإبعاد هؤلاء الذين دائما يريدون مقاومة الحق. فالصراع بين الحق والباطل ابتدأ منذ أن خلق الله الإنسان إلى أن تقوم الساعة، الخير والشر، الحق والباطل، هذا سوف يظل إلى يوم القيامة. فالحق دائما هو تعاليم الله وتعاليم الأنبياء، والباطل هو الشيطان ومن يتبع حزب الشيطان وطريق الشيطان. والشيطان أعطاه الله وعدا أن يتركه إلى يوم القيامة، أعطاه الله تعالى هذه المهلة إلى يوم القيامة، فهو يوسوس. ولما أعطاه الله تعالى هذه المهلة قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم أنه سوف يغوي الناس أجمعين. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يعلم أن أكثر الناس أيضا لن يشكروا الله سبحانه وتعالى. فلذلك بدأ هذا الصراع بين الإنسان وبين الشيطان، بين الخير وبين الشر. الله تعالى بعث أنبياء، والشيطان بعث رسلا من عنده، فاتبع الناس رسل الشيطان إلا قليلا اتبعوا طريق الله وطريق الهداية. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. دائما القلة تكون مع الحق، والكثرة تكون مع الباطل، وهكذا تستمر الحياة. فالجهاد جعله الله تعالى لدفع الباطل، لدفع الظلم، لدفع كل ما يقع على الإنسان من أخيه الإنسان أو من الشيطان. ولذلك لأن الجهاد صاحب الجهاد يدفع ثمنا غاليا، يدفع حياته. فالذي ينفق المال أمر سهل، والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الذي ينفق ماله في سبيل الله هذه مكرمة، لكن الذي يعطي نفسه، الذي يخرج من بيته فيقتل لهذا فإنه لا يموت. المقتول في سبيل الله كما سمعنا في الأحاديث وكما قرأنا في كتاب الله لا يموت، بل أحياء عند ربهم يرزقون. آخر حديث قرأناه هو هذا الحديث الطيب، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأخذ من عند رجل آخر ما كان قد تجهز به في سبيل الله. رجل جهز نفسه في سبيل الله ثم أصابه مرض لم يستطع الخروج، فجاء من يريد الجهاد ولا يملك أدوات القتال ولا الدابة التي سيركبها ولا هذه الأمور، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الفقير الذي يريد الجهاد إلى هذا الرجل الذي حدث له ما يعيقه عن الخروج في سبيل الله. فذهب الرجل وقال لصاحبه: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك، أعطني ما كنت قد تجهزت به في سبيل الله. كلمة في سبيل الله يعني هذا الشيء خرج لله، وما خرج لله لا يعود. فقال الرجل لزوجته: أعطه ما كنت قد تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، كل ما كنت قد تجهزت به أعطه لهذا الرجل ولا تكتمي شيئا، فإنك إن تكتمي شيئا منه لا يبارك الله فيه، الله تعالى لا يبارك في هذا الشيء. طالما خرج لله فكتمته، الله تعالى لا يبارك في هذا المال ولا في هذا البيت ولا يبارك في شيء من هذا أصلا، لا تكتمي منه شيئا. الحديث التالي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر، وأعتقد أنكم حفظتم تقريبا سيرة جابر بن عبد الله بن حرام، وعرفتم أن أباه من شهداء موقعة أحد. وسوف نتعرف إن شاء الله تعالى بعد قليل في الخطب على، سنبدأ أعتقد الجمعة القادمة إن شاء الله بموقعة بدر ويليها موقعة أحد. فجابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وخدعة تقرأ بثلاث قراءات، تقرأ الخاء بتاعت خدعة خاء مثلثة، يعني في حروف بتقرأ بالثلاث تشكيلات الموجودة بالضمة والفتحة والكسرة، في بعض الكلمات تقرأ بهذه اللغات الثلاث، فيقال الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، والثلاث صحاح. لهجة قريش التي منها النبي صلى الله عليه وسلم تفتح الخاء، يبقى إذن الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة بفتح الخاء. الحرب طالما هناك حرب، المسلم لا يتعامل في الحرب كما يتعامل في السلم، الحرب فيها قتال، فيها خطط، فيها نظام آخر، فيجب عليك أن تستخدم جميع الأساليب مع العدو. جميع الحيل مع العدو، جميع الخدع مع العدو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يخرج في اتجاه الشمال ورى. التورية هي التعمية التغطية، ولكن لا تكون مباشرة، فهو إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أشار إلى غيرها، فأوهم السامع أننا سنتجه شمالا وهم يتجهون جنوبا، كما فعل في الهجرة صلى الله عليه وسلم، فإنه صار في طريق معاكس. الذي يريد الهجرة من مكة إلى المدينة يتجه شمالا، النبي صلى الله عليه وسلم اتجه غربا في اتجاه جدة ثم البحر، ثم أخذ طريق الساحل، ثم أخذ طريق المدينة المنورة. فالحرب خدعة، طالما في حرب في خداع بينك وبين العدو. وحتى الله سبحانه وتعالى وضح بعض هذه الأمور، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، متحرفا يعني محترف قتال، فيوهم العدو بأنه انهزم، فيطمع فيه العدو فيسير وراءه، فيكون المسلمون صنعوا كمينا فيقومون بحصر هذه الكتيبة والقضاء عليها، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. المسلم في القتال لا يعطي ظهره للعدو، لا ينهزم، هو أمامه طريقان، إما أن يقتل أو ينتصر. أما ينهزم حتى لمجرد أنه سيعطي ظهره للعدو، قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لأنك لماذا تفر؟ أنت إذا قتلت ستدخل الجنة، هل تصدق بوعد الله؟ ما الذي يدفعك إلى الهزيمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. الحديث التالي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من المجاهدين، وهذا الرجل من أوائل الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بإزالة ما نعرفه الآن بالأضرحة. الناس دائما اعتادوا أن يتخذوا أندادا من دون الله، الناس تعودوا على ذلك في كل بلد حتى بدون مناسبة وبدون أن تعرف من هو هذا الشيخ، يقومون بعمل مقصورة لكي، وهذه انتشرت في مصر تحديدا ولها تاريخ في العصر الفاطمي. الله تعالى ابتلانا، وهذه من نعمة الله علينا التي لا ندركها هذه الأيام، وهي أن الله تعالى نجانا من الفاطميين الذين أسسوا القاهرة وبنوا القاهرة، وأسسها واحد اسمه جوهر الصقلي. هؤلاء كانوا يسبون الصحابة على المنابر، كانوا يريدون نشر التشيع في مصر، والحمد لله أن نجانا الله منهم، وهذه نعمة لا ندركها، وساهم في إزالتها صلاح الدين الأيوبي. فالشيعة نشروا في مصر ما يعرف الآن بالأضرحة، كل بلد تلاقي فيها جبة وشيخ، خلي بالك الشيخ ده مش تحت حاجة، أنا شفت بعين ما فيش تحت حاجة خالص، يعني لو شلت الخشب ده والله ما في حاجة تحت، ولا حد مدفون ولا حد معمول، يعني شفت كتير، يعني مش مرة واثنين وعشرة، لا ده تخصص، ما فيش حاجة تحت خالص، فيش حاجة نهائي. خشبة والناس بتعبد يا عم الشيخ والواد بامتحن والقضية بكرة مش هجوم محامي البركة فيك واخد بالك ومشي الحكاية كده ايه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تروح تسأل خشب ما هي دي الجاهلية الأولى خشب فجرير بن عبد الله ده النبي بعته عشان يشيل واحد من دول فقال يا رسول الله ما تركتها حتى جعلتها كأنها جمل أجرب ولع فيها يقول جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر أو الغنيمة الخيل نحن نعرف أن القتال في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الخيل كان على الخيل الآن في طيران في دبابات في كذا في كذا كما تعلمون ولكن في سؤال عشان تعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك جيش في العالم ليس فيه خيانة لا يمكن كل جيش في العالم فيه فرقة اسمها الخيالة الخيل لها مهمات ولها أشياء لا تستطيع باقي الأدوات الحربية أن تقوم به وفي أفغانستان تحديدا لا يمكن نقل المؤن والزخائر إلا على الخيل والبغال والحمير في جبال أفغانستان وفي هذه الأماكن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر أو الغنيمة لأن النبي لما يقسم الغنائم خلي بالك الرجل يأخذ سهما والفرس له سهم أيضا يعني واحد طالع حارب مع فرس له سهمان واحد طالع من غير فرس له سهم واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله كان زمان الناس الجهاد ده شيء عندهم كالصلاة والصيام فعنده فرس يحتبسوه في البيت يعني ربطه في البيت هذا الفرس يا جماعة اللي في البيت فرس الجهاد في سبيل الله يأكل ويشرب وجاهز أول ما يسمع في جهاد في سبيل الله الفرس موجود لا يحمل عليه ولا يستقى عليه ولا يقض عليه مشاوير ولا أي شيء ده بتاع في سبيل الله قاعد يأكل ويشرب ويدرب على الجهاد في سبيل الله فقط فكان ده زي الصلاة هو بياخد عليه أجر وهو واقف الناس كانوا على صلة بالله سبحانه وتعالى فقال النبي من احتبس فرسا في سبيل الله خلي بالك هنا إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله يعني هو محتبس الفرس ليه إيمانا بالله زي من صام رمضان إيمانا وتصديقا لوعد الله هو يعلم أنه إذا قاتل على هذا الفرس وقتل فسوف يدخل الجنة هو صدق ذلك وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروسه حسنات في ميزانه هذا الفرس لو كل هذه تذهب حسنات في ميزانه شرب حسنات في ميزانه تبول حسنات في ميزانه أي شيء الروس اللي هو البراز حسنات في ميزان طولة ما هو واقف في سبيل الله سبحانه وتعالى الحديث الأخير حديث أبي مسعود الأنصاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعلم مدى العطاء لله سبحانه وتعالى العمل لله أن تعطي في سبيل الله جاء رجل بناقة مخطومة مخطومة يعني مربوطة الخطام هو كل ما يوضع الناقة في أنف البعير يسمى خطام مخطومة أو كانت علامة بين الأذن الدب وبين الأنف ناقة مخطومة قوية جاء رجل بناقة مخطومة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه في سبيل الله. يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة كلها مخطومة، لك عند الله هذه واحدة خد بها 700 ناقة في سبيل الله. نحن نعرف أن الحسنة بعشرة أمثالها، لا، ده في ناس ربنا بضاعف لهم أكثر، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أسأل الله تعالى أن يضاعف لنا الخير. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، نحن نحتاج في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نصبح على قلب رجل واحد لمصلحة هذه البلد التي نعيش فيها. هذا هو المفروض. مصر بأكملها تتعرض لمخاطر شديدة جدا، وهناك مخاطر أشد ستأتي في المستقبل، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنتم تشاهدون عندما أتكلم عن هذه البلد فأنا أحب هذه البلد كما تحبونها، وأحزن على أشياء كثيرة فيها، وهناك أشياء ربما نسيها الجميع أو الكثيرون، وكلما تذكرتها تألمت. أن يأتي خير أو تأتي مصلحة في هذا البلد وتضيع، هذه مصيبة. الله تعالى عندما تعلمنا الإسلام حببنا في هذا البلد، في بلدك. الإسلام أيها الإخوة ليس الصلاة والصوم والزكاة والحج وخلصنا، لا، الإسلام العمل الخير، عمل الخير. اقرأوا هذا الحديث، حديث أبي ذر الغفاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي. النبي عرضت عليه جميع أعمال الأمة حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها، في محاسن الأعمال، الأذى يماط عن الطريق. لو واحد شال أذى من على السك، ما الأذى من على الطريق ده بلدك. الأذى لمجرد أنك ترفع الأذى عن الطريق هذا عمل صالح وله أجر عظيم. اقرأ الحديث التالي، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بينما رجل يمشي بطريق، مشي في الطريق في السك، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. غصن شوك على الطريق، واحد ماشي وجد غصن الشوك على الطريق أخره عشان ما يصيبش حد، فشكر الله له، ربنا شكر فغفر له. وهذا حديث في البخاري ومسلم. انظر، فهذا هو الحب، حب البلد كان متأصلا في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصحابة، أنتم تعرفون أن الصحابة عاشوا غرباء في المدينة، وعندما هاجروا من مكة إلى المدينة كما جاء في حديث عروة بن الزبير عن عائشة، أول ما وصلوا المدينة أصابهم المرض، أبو بكر مرض، بلال مرض، الكثير من الصحابة أصابهم المرض. تقول عائشة فدخلت على أبي بكر فكان كلما أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. قالت فدخلت على بلال وهو يوعك مريض، شوفوا في شدة المرض، حن إلى مكة بلده، فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. جبال مكة، يعني مشتاق إلى مكة، فبقول فيها شعر بلدة. فذهبت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. يعني حبب لنا المدينة بلدك. شوف النبي بيدعو إن هم يحبوا البلد، فهذه بلدك. الأيام القادمة أيها الإخوة تحتاج منا أن نحب هذه البلد، ونحن عندما نحب البلد لا نريد منها شيئا، نحبها لأنها البلد التي عشنا فيها، التي شاء الله أن نتربى فيها، أن نتعلم فيها، أن يحب بعضنا بعضا فيها. فنحن في أشد الحاجة إلى أن نكون نبحث عن مصلحة هذه البلد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. أقم الصلاة.